الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب علمي تقريبا اليوم ماكو عندنا، يعني فقط نقل عبائر، لكن نقل العبائر هي هواي همات ماذا دليل صعب، تعال هالعبارة شو يطلع منها وذيك شو يستفاد منها، هو مو مطلب علمي لكنه دليل. هاي بعد رسالة شرع انكار ومكاسب هتشي. المقصود انه بحثنا في هذا اليوم في المسألة الثانية، المسألة الثانية المقصود ماذا، او ما ادري يسميه سوى المطلب الثاني، المسألة الثانية ما ادري يعني الشبه الوجوبي، يعني بحمد الله والمن خلصنا الشبه التحريمية. ما ادري شقيت كم شهر، شهرين، ثلاثة، اكثر، اقل، الشبه التحريمية اللي قلنا مرة تنشر انفقدان النص، هاي المسألة الاولى اللي مثلناها بشرف الجقاية، اجمال النص، تعارض النصين، وتنشى بعد المين من اشتباه الامور خارج عن الموضوعية. ذني اربع مسائل سوالهم الشيخ، ذني كلهم ماذا بلي انتهن هالساب حمد الله والمن، والنتيجة شنو شفتهن ان الشيخ الانصاري من القائلين بمن بالبراءة هتسي زين، طبيعة بالبراءة وين في الشبهة تحريبية الناس من فقدان الناس، اما البقية قلنا خوب حتى عند الاخباريين فما ادري كلهم بعضهم مثلا في الشبهة الموضوعية كلهم يقولون بانه تجري البراءة هتسي بعد هاي مثلا ماذا اتفاقية بني في الشبه الفاقدة للنص او الناشئ من اجبان النص او تعارض النصين اخبارية مثلا ماذا يقال فلقون بالاحتياط، والشيخ الانصاري يقول بالبراء، اما في الموضوع يقول كلهم بحسب الظاهر يقولون بالبراء. هسه اليوم راح ندخل في من في الشبهة الوجوبية. الشبهة الوجوبية يعني شنو؟ يعني ان نشك هذا واجب او مو واجب، مثل من دعاء عند رؤية الهلال، يا نفس الاستهلال، عطل نفس الاستهلال في شهر رمضان واجب يا مو واجب، واحد يستهل يعني ماذا يصعد على السطح يعاين، هذا واجب يا مو واجب الاستهلال، او الدعاء عند رؤية الهلال اذا شاف الهلال قال ذاك ذاك شافه هاك دعاء، هذا الدعاء عند رؤية الهلال سيد ذات الدعاء المخصوص، وكل دعاء واجب يوم مو واجب، هنا الشبهة شخصيه وجوبية، يعني شنو نحتمل وجوبه ونحتمل ماذا عدم الوجوب، عدم الوجوب ماذا طبعا عدم الحرمة، يعني لو مستحب لو مضح مثل يجي خاص هناك في الشبه التحريمية كم قسم سوينا إذا تذكرون أربعة أقسام، هنا نفس الشيء نسوينا شنو أربعة أقسام، يعني شنو أربعة أقسام، يعني نقول هذه الشبهة الوجوبية مرة تنشأ من فقد النص المعتبر، من فقد يعني أكو ناس قد أكو ناس لكن مو معتبر، اكو عندنا فارد خبر ضعيف يقول واجب الدعاء عند رؤية الهلال، فراح نحتمل الوجوب ونحتمل شنو عدمه وجوب، والمنشأ شنو فقدان النص المعتبر، نص معتبر ماكو، اذا كان اكو معتبر كنا نجزم بينا بالوجوب، لكن ما دام ماكو نص معتبر ما راح نجزم بالوجوب، نتردد بين الوجوب وغير الوجوب. لا فتوى بعض الفقهاء قال واجب، بعض الفقهاء قال واجب، فأنا راح أشك أنه فقيه الآخر راح يشك أنه الدعاء عند رتيال واجب يوم واجب. من شك شنو؟ من جهة نص معتبر ماكو، ونص ضعيف أكو. لو بعض الفقهاء والمشهور من الفقهاء أفتوض الوجوب فراح يشك على أنه واجب أو مو واجب، هاي المسألة الأولى. فالمسألة الأولى إذا شنو؟ الشبهة الوجوبية الناشئة منية من فقدان النص المعتبر. إذا خلصناها إن شاء الله هنا بعد حش طويل بحسب الظاهر ما أكو هالقدر. ننتقل للثانية. الثانية شنو هي؟ لا ناشئة من إجمال النار. إذا خلصنا إن شاء الله نتكلم في الناشئة من تعارض النصين. مثل الفاتح. إذا خلصناها إن شاء الله نروح للرابعة. الناشئة من الشبال من الخارجية يعني الموضوعية. السهليون كلامنا في الشبهة الوجودية الناشئة منين؟ من فقدان النص المعتبر. يعني شنو الناشئة من فقدان النص المعتبر؟ يا نص ضعيف أكو. يقول واجب الاستهلال أو عند رسيلة. لا بعض الفقهاء أو المشهور من الفقهاء أحتب الوجوب. فأنا راح أحتب الوجوب أحتب عدم الوجوب. يلا بويا هنا تعال احكي تجري البراءة لا يجري احتياط. احنا معلوم احنا الاصوليين نقول بعدينا بعد واضح. خب احنا هنا قلنا بالبراءة هنا ما نقول بالبراءة. دليلنا شنو؟ نفس الادلة السابقة. رفع عن امتي ما لا يعلمون لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها قبح العقاب بلا بيان كلها تجيب لنا ليش مطلقة تشمل تعلمية الوجوبية. جماعتنا ايش قالوا؟ الاخباريين ايش قالوا؟ هناك ايش قالوا؟ قلنا بالاحتياط. هنا ايش قالوا؟ قالوا لا بالبراءة. قالوا الشبهة الوجوبية قالوا الناس بالبراءة فعلي فاكدت بالتحريمية. قالوا في انقل لك بعض كلماتهم أنقل لك فرد جملة الشيخ يوسف البحراني من كتاب الحدائق. الحدائق الجزء الأول به مقدمات أظن 12 مقدمة إخبارية ما يذكرون شنو أصول ما تعدهم أصولهم وين يذكرون. فإذا تصير مجمل هي تسمى حكاية وينفقه وينفقه شنو مو كتاب مستقل. إحنا عندنا كتاب شنو مستقل نسوي شيخ العنصاري مثل كتاب مستقل الرسائل وكتاب مستقل شنو الطهارة أو كتاب الصلاة مثلا ما مستقل. أما هم لا ما عدم أصول. الله إذا عدم أصول شنو شوي أصول يذكروين قبل الفقه. لذلك شيخ يوسف البحراني هيك بسوي قبل ما يدخل في كتاب الحدائق في الفقه في كتاب الطهارة ذاكر مقدمتها المقدمات الأصولية اللي يحتاجها بالفقه. من هو أصل البراءة؟ استصحاب خبر الواحد. بعد شنو بالأصول اللي واحد يحتاجه في الفقه يذكر بصورة مجملة في هذه المقدمة. أقول علماءنا القدامى هم ترى هيك كان عادتهم. علماءنا القدامى قبل ما يتطور الأصول هم هيك كانت ماذا عادتهم يعني بعبارة أخرى يذكر ماذا الأصول شوي قبل الفقه. هو في نفس الكتاب لما يريد يكتب كتاب فقهي شوية مباني الأصولية وشوية أصولية ذكرة بالأول ثم يقول ديما بالفقه. بس الأخبارية هذا عادة عن كتاب مستقل ما تعد هو على أي حال. فالشيخ يوسف في مقدمات هذا الحدائق 12 مقدمة في بعض تلك المقدمات بس عرض لها المسألة أما في الشبهة الوجودية براءة واحتياط. لا براءة مو احتياط. فهاي الجملة الأولى. الجملة الثانية نقولها علما للشيخ صاحب الوسائل هم من الإخباري هم يقول ديما بالبراءة. لكن بعدين إن شاء الله ننقل فرد جملة الشيخ يوسف البحراني في غير كتاب الحدائق فرد جملة درة النجفية الذي يظهر منها أنه ضليل قد قد والله العالم قد يقول بالاحتياط. بس احنا ننقل ونشوف بعد شنو بعدين فاكثر ننقل فرد جملة الملة امين على استرابادي ذات بعد يصرح الرجال دينا بالاحتياط. فإذا يتبين المسألة ماذا من خلال هالكلام، يعني بين الإخباريين اختلافية هكذا. فنقرأ عبائر ما عدنا دلوقتي مطلب علمي ما صعدنا نطبق. المطلب الثاني كالمطلب الأول شبه التحريمية بمسائلها الأربع انتهى. المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة. اذا انت خطاط صار الخط هواية كبير بالاحمر، ما حتى واحد يلتفت مولانا لانه الطالب مهم العناوين واقعا هواية مهمة، انه تلتفت على انه ترى هاي الشبهة وانسان بعض الناس يقرأ ماذا الاصول وما يدري ماذا المنهج شنو شلون. وانا اتذكر لما قرينا كتابة الاصول اتذكر هيتشي والمنهج بعد ما نعرفه انطب البحث ونطلع من بعيد، لكن بالنهاية المنهج ما ادري على انه بعدين قلنا شوي شوي نلتفت. المقصود هالعناوين وسببه شنو؟ احد الاسباب هي هالعناوين. يخلين لصاحب الكفاية فرد عنوان شبيه، يعني كأنما بأصبع ماذا قاعد يضرب ذهني يقول التفت ترى ماذا هذا مبحث جديد ادخلنا به. بعد انا يبقى ماذا في ذهني، فإهلا نهماس عنوان كبير فوق يكون يطير الشبهة الوجوبية في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام. غير الحرمة يعني شنو؟ يعني يا وجوبية من غير الحرمة يعني شنو؟ إباحة. يا مثل وجوبية استحكم، يا وجوب مثل ويأهتشوها كراعة مثلا. اما وجود الحرمة كنا دوران عبر بين محدودين، هذا بعدين هو ماذا في المطلبين ثالث هذا بعد بلي. وفيه ايضا مسائل ايضا ليش قال يعني شوف الشبهة التحريمية شو المسائل الاربع اهنا نهم مسائل. والله صاحب الكفاية خوش سوى خوش رجال ما سوى له بعد مسائل اربع من هالحكي. كان انا هيك ما اسوي اصب وجودية التحريمية ما سوى الرجال قال كل خبط انا احكيكم وجوبية وتحرينية فاقدة للناس اجمع ما تعيش انه الحكي كلها فد مرة قال بويا براء ليش قبح العقاب بلا بيان رفع عن امتي ما لا اعلم ومشى الزبار كل الزين. هذا التطويل يسمونه بلا على اي حال، لكن مو بعيد الشيخ يسوي لاجل انه بعض الاخبارية عندهم خلاف في بعض المسائل لعله الذي يسوي ذني مسائل اربع. يلا ما في داعي واحد يسوي مسائل اربع اذا خلاف جديد ما اكو في كل مسألة. فلعله من هالناحية هيك سوى الشيء والله العالم. المسألة الاولى فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي طبيعي الوجود المقصود، لا تقول ليش ما قال الوجودي هذا هو الدم من اول الرجال قاعد يقول خب في الوجود بعد وجود غير حرم ها ليش قال الكلي؟ لا انت لما في الشبهة الحكمية يكون ايه مو الموضوعية الا الجزئية حكم موضوعية صارت. هاي المسألة الرابعة احنا قاعد نتكلم بالاولى ايه الشبهة الوجوبية الحكمية هاي الاولية والثانية والثالثة كل الشبهة الكلية يعني الحكمية يعني المشتبه الحكم الكلي. ليش اشتبه الحكم الكلي؟ من جهة عدم النص المعتبر. يعني شنو؟ كما اذا ورد خبر ضعيف او شنو او فتوى جماعة بما بوجوب فعل، وجوب فعل مثل شنو كالدعاء عند رؤية الهلال او لا نفس الاستهلال وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك من الامور التي يحتمل وجوبها. ورد خبر ضعيف او فتوى جماعة على انه واجب هاي شبه وجوبية راح تصير كلية. هنا يجب الاحتياط وما يجب الاحتياط نقطة. يقول والمعروف من الاخباريين هنا موافقة المجتهدين يوافقون الاصوليين. في العمل بإطالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط. يلا تريد أن قلت ولا يلا شبعت اسمع بالله هاي الكلمات. قال المحدث الحر العاملي. ها وين أراجع بالله إذا راجع كلام الحر العاملي أتريد راجع صدر في كتاب القضاء من وسائل هنا تراجع من وسائل ماذا في باب القضاء من الوسائل نقطتين شارحة هذا كلام راح يجي نقطتين شارحة مقول القول هذا إنه لا خلاف في أريد الشاهد اطلعه الشاهد أريد أن أنت بعد اطلعه يكون تدري الشاهد اللي أنت تريد اطلعه شنو هو قد أنت الشاهد دور قاف على فرد شنو ما تدري هو شنو اللي بيدور عليه بعض مرات هم هيك يصير الشاهد اللي بيجي يطلعه أنه كلامه يدل في الشبهة الوجوبية تجري براءة دون احتياط نشوف يلا هذا يطلع من كلامي ولا لا خلاف في نفي الوجود عند الشك في الوجود هذا من يستفاد منه هذا زين بعد هذا الكلام بعد لا يعني دائما شو قلنا شكينا في الوجود من في الوجود يعني أصل براءة إلا إذا يقول بلي إلا إذا افترضنا شنو شك في الوجود ما عدنا وجود معلوم الشك فيما في المكلف به مثل يوم الجمعة عصر وجود معلوم إن شك أن الوجود متعلق بالظهر لو بالجمعة لا مو شبهة بدوية إحنا كلامنا شبهة بدوية لذلك في الشبهة البدوية تجري براءة إلا إذا كان الشك في الوجود لا على نحن شبهة البدوية بهالشكل كان إلا إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة معينة بأصل الصلاة وحصل الشك بين الفردين من يدري قصر واجب علينا سماء ظهر يوم الجمعة أو ندري جزاء واحد ندري أكو جزاء لكن ما ندري أكو جزاء واحد للصيد جزاء واجب وأنا وياك اقتلنا ماذا كما في صحيح عبد الرحمن بن حجاج اقتلنا صيد لكن ما ندري برد واحد علينا لو على كل واحد واحد فأصل وجوب الجزاء معلوم الشك في من في أنه واحد واجب لاثنين وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك في هيك موارد اللي بيدنا يكون الشك في من في المكلف به مو في أصل تكليف في المكلف به جزاء الصيد قدم عندنا فيه صاحب عبد الرحمن الحجاج يسأل الإمام على أنه يقول إحنا اثنين محرمين كنا واقتلنا فرد صيد فرد صيد واحد فعلى كل واحد جزاء لا لا فرد جزاء واحد على اثنيناتهم فقعد يشير إلى هذا ونحو ذلك فإنه يجب الجمع احتياط بعد واجب هم يكون قصر هم يكون تمام هم ظهر ها احسنتم لأنه إننا ماذا أصل التكليف معلوم والشك فينا في المقرع علم إجمالي يصير حينئذ منجز مش بدوي فهو الرجال يقول الشك في الوجود إذا اشتغل في تجربة البراءة لكن لا يكون أفعلين إجمالي هل بعد يقول فإنه يجب الجمع بين العبادتين هم الظهر هم الجمعة ليش لأن إذا ما أجمعش أسوي لو أترك الاثنين آتهم هذا يقول لتحريم ما يجوز لتحريم تركهما معا ليش ما يجوز تركه معا للنص النص شنو هو النص اللي يقول الصلاة واجبة أكو عندنا نص يقول الصلاة واجبة لكن ما ندري الواجب هو الظهر للجمعة فما اقدر اترك الاثنينات هذا طرح لي النص اللي يقول اصل الصلاة واجبة زين بوي ما اترك الاثنينات شنو فرد واحد من عده اقول ان الواجب فرد واحد من عده وهو ياهو مثلا يوم الظهر لو مثلا اقول الواجب شنو فرد واحد ليش اثنينات عجيبة يقول هذا خلف مخالفة لأدلة الاحتياط اللي بيجدون لابد وأن تحتاط فيما العلم بالتكليف لذلك يقول وتحريم الجزء وإذا ما تريد تجيب الاثنينات يوكي تركوا الاثنينات أيجز لا تجزم بوجود واحد يقول الواجب واحد من عدوه الظهر أو الجمعة وتجيب ذاك الواحد فقط مو اثنينات يقول هذا حرام وتحريم الجزء بوجود احدهما لا بعينه استئذان مناسب يقول الواحد بعينه، يقول مناسب يقول الواحد لا، حرام الجزم ان اجزم بوجود واحد، لكن الواحد بعينه والواحد لا بعينه، مناسب شنو؟ عظيم المناسب الواحد بعينه، ليش ان الواحد لا بعينه؟ وهذا مو حرام الجزم به بلا اشكال، هو فرد واحد لا بعينه واجب فرد بلا اشكال، هو فرد مو اثنينات الواجبة، فرد واحد لا بعينه، يعني الذي ما ادري ياه هذا يوها، فالذي حرام هو ياهو الواحد بعينه انا افزل بانه واجب بعينه، يعني اقول الظهر فقط وفقط وفقط هي الواجب، هذا اجزم بوجود الواحد المعين بعينه، هذا مثلا حرام نقدر نقول، اما لا بعينه فهذا لا بس باجزم، انا لا اجزم بوجود الواحد لا بعينه بل يعني فرد واحد جزم هو مو واجب، لذلك مناسب ان تصير كلمة لا مناسب هيك شيء انا اي حال بأحد الفردين قبل الوجود ومع تقدير بأن يكون ذات رمال عند الجمع أن أعمل به لا لأنه بعينه واجب معامة الجمع وهذا عاد حرام يصير يعني هو قاعد يقول حرام وتحريم الجذب بوجوب احدهما لا بعينه ليش حرام عملا باحاديث الاحاديث الاحتياط تقول يكون تحتاط بني فلذلك هذا العبارة كلمة لا الانسب استفدت اولا ما في العبارة بشكل من الاشكال تنخل تأويل طيب انا ما اقول لك مصير العبارة لكن اذا من دون لا كانت عبارة كلش اوضح انتهى موضع الحاجة فاذا استفهمنا الحر العاملي من القائلين ديما بالبراء او نقطة الاستشهاد ياهي قال لا خلاف فينا في نفي الوجوب عند شك في الوجوب نقطة الاستشهاد دي زين نجي للبحراني وقال المحدث البحراني في مقدمات كتابه يعني الحدايا بعد تقسيم اصل البراء اقول علما قسمه اصل البراء الى قسمين قسم اصل البراء أقول شلون أصل براءة قسمية؟ يخبرني براءة فد مرة عن الحرمة وفد مرة براءة عن من؟ عن الوجوب فصار قسم بعد. فد مرة أشوف في الوجوب وأشوف براءة هاي براءة عن الوجوب هذا قسم. لا أشوف في الحرمة هاي براءة عن من؟ عن الحرمة هذا قسم ثاني. بهذا الاعتبار سواهين قسمين. أحدهما هذا القسم الأول أنها يعني ماذا البراءة عبارة عن من؟ عن نفي وجود فعل وجودي مثل ما وجود الدعاء عند رئيس الهلال دعاء عند رئيس الهلال فعل وجودي وشي ولا فأشك في وجوده أنت يعني وضع أصل براءة فأصل البراءة هنا صار معنى نفي الوجوب لهذا الفعل الوجودي بمعنى هيك نقول ان الاصل عدم وجود الوجود عدم وجود هذا عند رجل حتى يكون دليل على الوجود شوف ايش قال الرجال ايش قال الرجال شوف وهذا القسم لا خلاف في صحة الاستدلال به وصح ان يستدل به دون الاصل براءة بهذا القسم لان في الوجود اذ لم يقل احد ان الاصل الوجود بعد عبارته مولانا صريحة الشاهد وين صار الشاهد وين صار انه قال على ان القسم الاول هو نفي الوجوب اصل براءة بمعنى نفي الوجوب وقال هذا متفق عليه فيظهر على انه ماذا اصل براءة عن الوجوب يعني نفي الوجوب عند شك بالوجوب هذا امر متفق عليه اقول كلام انتهى بعد هكذا في الحدايا بس شو قال احدهما ثانيهما ما قال ثانيهما شو ماكو وين ثانيهما قلت لك انا ثانيهما شنو هو افضل البراءة بمعنى شنو يعني عن نفي التحريم المحتمل شو ما ذكره ما ذكره بلا داعي شنو تقول بعد ذلك فلذلك الشيخ الانصاري ما نقل بقية كلام حدائق عن القسم الثاني، لأنه ماكو داعي بعد احنا شغلنا بهذا. زين انتهى. فالسؤال أقول، وقال المحدث البحراني، نقول القول وينه؟ وقال المحدث، يلا دور لي نقول القول وينه؟ وين مقول القول؟ يلا. وقال المحدث البحراني في مقدمة كتابه، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين، أحدهما، هذا مقول القول، أحدهما احتماله، فاحتماله كما بعضهم احتمل إيش شيء، أن أحدهما منا نحن قبل أحدهما، نخلي نقطتين شارحة. هذا وقال المحدث بعد تقسيم أصل البراءة، ماذا قال؟ هذا أحدهما، هذا أصل احتمال. واحتمال ثاني لا، كما بعض الآخر قال هيك، أحد ما نعبر عن نفي وجوده فعل موجود بمعنى أصل عدم حتى يقوم به على الوجود، وهذا القسم قال، وهذا القسم يصير مقول القول، والأمر سهل من هذه الناحية، لا تقضي وقتك بهيك شيء. وقال جينا علما إلى نقل كلام فعله عن الشيخ يوسف البحراني، لكن في كتاب المسمى بالدرر النجفية، يسمى بالدرر النجفية لأن النجف معلفة، راح شوية للنجف ألف له كتاب، مو مثلنا وين ما يروح يألف له شنو، فالدكتاب سماه الدرر النجفية مطبوع. شيكو شيكو، إن كان الحكم المشكوك دليله، الذي يشك في وجود الدليل عليه، إذا ذات الحكم إيش كان؟ هو الوجوب. هذا زين يفيدنا، يفيد هو احنا كلامنا فينا الحكم الوجوبي اذا شكينا به، نشوف اكو هذا الحكم الوجوبي اكو لان دليل نشك عليه، فراح نشك فيه بدون الحكم. فاذا كان هذا الحكم الذي نشك فيه دليل ايش كان؟ نشك فيه دليل، يعني شنو؟ يعني نشك فيه وجود الدليل عليه. ايش كان هذا الحكم؟ هو الوجوب. هنا شنو؟ برايا وصغار فلا خلافه، ايه ولا اشكال، ايه في اي شيء، في اي شيء حتى يفيدنا في انتفائه حتى يظهر دليله، يعني في لا اشكال في عدم الوجوب الى ان يثبت عندنا دليل الوجوب. ليش؟ لاستلزام التكليف به، يعني بالوجوب، بدون الدليل ايش يلزم؟ الحرج والتكليف ما لا يطاق، انتهى. هاي العباره هم صريحه في ذلك، لان يقول الحكم المشكوك اذا كان هو الوجوب لا خلاف ولا اشكال في انتفائه في عدم الوجوب، يعني براءه. فلحد الآن شيخ يوسف البحراني هم زين رحمه الله والدين هم من القائلين بالبراء، لكن راح يخربط الشغلة بالنعمة، لكنه لذلك الشيخ العنصاري جاب لكنه من باب أنه راح تخربط السالفة بالنعمة، جاب لكنه حدث سره في مسألة وجوب الاحتياط. شوف ايش قال في المسألة اللي عاقدها لوجوب الاحتياط، شوف ايش قال. السماء أدري بعد في الدرر النجفية لو في الحداق مو مهم، حملة تقضي وقتك بهيك شيء، بهذا يرجع كما يأثر. شوف ايش قال الرجال، هيك قال، قال بعد القطع برجحان الاحتياط، بعد ما قال الاحتياط خوف لا اشكال، راجح يا مو راجح؟ لا اشكال راجح. نقطتين شارح، بعد ما قال الاحتياط بلا اشكال راجح، نقطتين شارح. شوف ايش قال، هذا مقول القول. إيش قال؟ إن منهما يكون واجبا ومنهما يكون مستحبا، يعني الاحتياط على قسمين، هو راجح راجح دائما، لكن هل الاحتياط الراجح قسم منه واجب قسم منه مستحب؟ الواجب ياهو ياهو، خاصة راح يذكر الشبهة الوجوبية، خاصة مرة يذكرها في القسمين، إيبالي بالي بالي بالي الشبهة الوجوبية يذكرها في القسمين الواجب، فلذلك يعني معناش راح يظهر من عنده. بعد خلنا نظهر نقرأ كلامه، خلنا نشوف يذكر يوم يذكر، خلنا نشوف. قال إن منه يعني من الاحتياط الذي قلنا دائما راجح، لكن هل الاحتياط الذي دائما راجح على قسمين، قسم واجب ومنه ما يكون مستحب؟ فالأول يعني الواجب هذا، كما إذا تردد المكلف في الحكم، تردد في الحكم يعني شنو؟ مثل ما يدري اكو وجوب لا اكو شنو اباحة غير الوجوب، فتردد في الحكم. اما هذا القسم الواجب، ليش تردد في الحكم؟ اما لتعارض الادلة، الادلة متعارضة، يعني دليل اكو استفاد من الوجوب دليل يستفاد منه عدم الوجود عارضا، فلذلك احنا نشك في الوجود. او لتشابهها وعدم وضوح دلالتها، هذا عطف تفسير هذا، وعدم وضوح دلالتها عطف تفسير علما على التشابه. تشابه يعني شيء مجمل، مجمل والمتشابه. مثل اذا قلنا النهي يعني سلكنا مسلك السيد المرتضى على من هدى بالمعالم، قرينا شيء مشترك لفظي بعد دائما، اذا قالوا سيد مرتضى بصفه دائما خلي مشترك لفظي، يعني يقول النهي مشترك لفظي بين الحرم وشنو الكراهه. كراهه شو بعد يقول؟ فراح يصير اذا اجرام شنو نهي، او احنا كلامنا بيقول نهي بالوجوب وجوب، ليش نروح للنهي؟ وجوب صيغه افعاله المشتركه بين الوجوب وبين استحباب. فاذا اجرام دليل قال ادعو عند رؤيه الهلال، هذا مجمل. ليش؟ يحتمل وجوب يحتمل شنو استحباب. يوم من تعارض الادله لو من اجمال الادله اللي تساوي، يعني اجمال الادله عدم وضوح دلالتها، مثل قال ادعو كان مجبر ما يندر وجوب واستحباب، او هذا راح يجينا، هذا راح يجينا هسه، او لعدم الدليل بالكليه اخذان النار، هذا راح يفيدنا مو هكي ولا اذهانكم كل الزين خلوه. انا من هذا الكلام يستفاد انه شنو اذا كان منشأ الشك في الوجود شنو هو؟ عدم الدليل بالكليه. هي مسألتنا هذه بعد، اذا نص ما شكينا في الوجود نتيجه فقدان النص المعتبر، هنا عدم القسمين الواجب، يعني الاحتياط واجب يصير. فشاهدنا هذا لعله بعدين هني في شاهد، بس هذا فرد شاهد ما هذا شبه تحريميه، بل كفقد الشبه التحريميه ويعم كلام الشبهه الوجوبيه. احنا نتمسك دائما بعموم كلامه، فهذا لا بد من الالتفات له ان كلامه كلام ماذا عام. استاذ مش الاكتفاء واضح على انه الشبه التحريميه لانه ذكر انه الشبه الوجوبيه على انه لا يصح. اذا في بالي اذا هيك شقت اذا قد الحكم هذا عام حكم، الحكم هم يشمل تعليمه هم يشمل وجوده هنا بني، لكن قد واحد يقول اذا في نفس الكتاب جمعا بينهما بني، هذا وجه جامع انت مع قاطع النظر عن الجمع، هذا بني هيك بيه. بس احنا خلينا نشوف بقيه كلام الرجال وبعدين يجي يضرب امثله، خلينا نشوف الامثله اللي يضربها شلون امثله يضربها ليش بعدين اخير الكلام خلينا نشوف شلون ايه اصبح زين. او لعدم الدليل بالكليه هنا هم تدري شنو؟ هم يجب الاحتياط، ليش يجب الاحتياط؟ خلاص مثل البراءة مولانا، البراءة الأصلية الثابتة شوفت يا قبل الإسلام يا ثابتة قلنا شوفت حالة حال ماكو داعي قبل الإسلام، حالة الصغر بعد ليش يسموها البراءة الأصلية؟ وليش؟ ليش ما استثنين مستصحب؟ استصحب؟ أقول أشك أنه داع عند رجل الوادي ولا لما كنت صبيا مقمطا ما كان واجب، هل انا شك فاستصحب عدم الوجود؟ يقول بناء على انه ما كتب البراءة الاصلية، ليش ما كان يدعك ليش؟ بعدين ان شاء الله يجي في كلام ملا امين الاستراباضي ليش؟ بناء على نفي البراءة الاصلية، انه ما يجوز تمسك بالاصبحة، هنا ما يجب، اصبحة البراءة ما يجري، فيجب في عذر هنا الاحتياط، اذا شكينا في الوجود وكان ناشئ الشك في الوجود لو من تعرف أدلة لو من جهة تشاور أدلة لو من جهة حريف أو لا أو مولانا يجب الاحتياط مو من ناحية المكلف في الحكم ها شنو شنو يجب الاحتياط مو من ناحية المكلف في الحكم ها شنو أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم، مثل ما قلنا مثل الغنى حكم معلوم هو حرام، لكن نشوف بعض أفراده وهو كما تقدم عندنا إذا تذكرون في كلام الحر العامل الصوت المطرب بلا ترجيع أو المرجع بلا طرف، هذا نشوف من أفراد الغناء ولا تعطي الحكم معلوم، لكن هل فرد مشكوك دخول تقول شهادة ليش عزل عزل الرجال عزل شو سوى هذا يدخل تحت من هو تحت ذات القسم وهو شنو طبعا إذا تردد المكلف في الحكم وهنا هم يصدق تردد المكلف فينا في الحكم ليش ما ذكر هناك لأنه كما تقدم عدنا يعدون الإخبارية شنو هذا مو داخل تحت من تحت الشبهة الحكم هذا الخمسة المشكل جنة إذا تذكرونه ليه أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات اللي هي معلومة الحكم مثل نشوف يقوله تحت الغناء اللي هو معلوم الحكم هذا الكلي كلي الغناء معلوم الحكم وحرمة لكن نشوف أن هذا يدخل تحت الغناء ولا هاي موارد يجوا بالاحتياط نجي إلى موارد اللي استحباب بها الاحتياط وين مستحب الاحتياط يقول مستحب على الإنسان من الخارج حتى تطبق العبارة يقول مستحب الاحتياط شوكت إذا أكو دليل يقول هذا الشيء بوية ترى مو واجب أو هذا الشيء مو حرام إجاني دليل يقول تأخذ جائزة من السلطان حلالي ومو حلال قرينا بالمكاسب جوائز السلطان شنو حلال قرينا مو هتشي ولا إجاني دليل لكن أنا مع ذلك أشك شو مو يلزق بقلبي احتمل النقيض احتمل حرام لان هذا غصب هو ظالم جائر هذا عنده مانع وهذا فاحتمل انه مو واجب الاحتياط لان الدليل قال لك جائز هذا مسلم يبي مسلم تحمل عليه على الصحيح ان الله مبدل مو مسلم ما عاد فاذا فرض مسلمك يحمل على الصحيح فجائز لكن غايه الامر انا احتمل النقيض نقيض شنو نقيض الحليه حرمه لبعض الأسباب الممكنة وهي أنه شنو أنه غاصب مثلا كذا فهنا الاحتياط فيه مو واجب وإنما هو مستحب يكون فرد سبب فرد عقلائي أما إذا فرضنا فرد سبب ما إلى منشأ عقلائي مثل حضرة جنابك رجل متدين ظاهر الصلاح والورع اتقدم لي فرد فيه هدية هم يصير بني أقول خاص هذا حرام خاص خل أحتافه يقول صعب الحدث لا بعد إيه ما أنا بعد مو مستعبد لأن هذا احتمالك للحرمة من الناشئ مو من ذات سبب ماذا عقلائي يعني سجائري أكو أنت عقلائي يخصب كذا أما مو هذا متدين ظاهر الصلاع والورع بعد ما أكو فرد منشأ هذا الاحتمال ما إلى منشأ عقلائي بعد مو مستحب الاحتيال نطبق العبارة يقول والثاني يعني موارد استحباب الاحتياط كما اذا حصل الشك يعني حصل ان الشك في انه هذا حلال يوم حلال ناشئ النية بسبب احتمال باحتمال الباء سببية يسموه يعني بسبب احتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي هو الدليل الشرعي على من قام على الحلية عن حليه انا احتمل نقيض لما قام عليه الدليل الشرعي ما قام عليه الشرعي والليه نقيضه ماذا الحر كما اذا حصل الشك في ان هذا حلال وحرام من ناحية بسبب باحتمال يعني بسبب احتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي لكن يكون تحتمل شلون احتمال تحتمل الحر تحتمل النقيض شلون احتمال؟ احتمال يكون اللي بالي احتمالا مستندا الى بعض الاسباب المجوزة المجوزة يعني الممكنة مو يعني كما بعض المفسر يعني جائزة شرعا هاي شنو؟ لا المجوزة يعني ماذا الذي ممكنة بالي فالسبب ممكن هيك المقصود محتمل يعني مثل فضالي احتمال وجهي انه اقول هذا حرام من جهة الغصب كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء حليفة يعني حتى تصير لكن يحتمل قريبا بسبب بعض ذلك الأسباب وتلك الأسباب تلك الأسباب يا تلك يعني مجوز المحتمل أنه حرام شرعا هذا الشيء وإن لم يعلم به المكلف، وإن لم يعلم المكلف أن هذا حرام، لكن احتمل أنه حرام. بل تجي بنا أنت لشلون هذا يصير؟ يقول منه من هذا الخيل اللي بيستعب الاحتياط، هاي أمثلته. ومنه منه من من هذا الكسر اللي يحب الاحتياط. جوائز الجائر قام الدنيا أنه حلال يد المسلم، الروايات أكو عندنا جواز سلطان حلال، لكن احتمل لبعض الأسباب أنه حرام. والمنشأ منشأ الحرمة ماذا؟ فالسبب محتمل وهو الغصبية أو نكاح امرأة بلغك أنها أرضعتك أو ارتبعت معك الرضاع المحرم أو المحرم. المقصود هنا هذا الدليل الشرعي يدل أنه مباح الزواج هو لا مباح، صارت عدم تحقق سبب المحرم. لكن احكمش لما كان حصول الرضاع هو بلغني. بلغني يعني شنو بلغني؟ يعني ما بتحكي شو بين الناس، بس انت ما بتحكي عابره. مو بلغني يعني بخبر ثقه يعني بدينه، لا لا بلغك يعني انت تبدع فدحكي عابره هيك مره سمعت هيك. فهنا احتمل الحرمه مثلا احتياط لا باس، الا انه لم يثبت ذلك شرعا، يعني نكاح امرأة بلغت انها ارضعت لكن ما ثبت ذلك شرعا ببينة او خبر ثقة انه رضعت او ارتبعت من عجل. ومنه ايضا من هذا القسم الذي يستحب الاحتياط، ياهو من هذا القسم الذي يستحب الاحتياط ايضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه، يعني اذا فرض على انه ماذا اكو دليل اعلاما على وجود الشيء لكن الدليل كان شنو مرجوح. مرجوح يعني شنو؟ ضعيف، مثلا ضعيف السلام، فهنا فالدليل ضعيف على وجوب الشيء، وجوب دعاء الرسول، فهنا بعد الدعاء شيء صحيح مو واجب لكنه شنو مستحب. اما اذا هذا كله اذا حصل فرض منشأ، قلنا منشأ شنو بالحرمة، منشأ علي محتمل وجيح عقلائي بني هنا مستحب الاحتياط. اما اذا لم يحصل ما يوجب الشك والريب، والريب عطى التفصيل عليه من على الشك، فانه هنا شو يسوي اذا ما حصل للشك والريب في الحرمة، يعني ما حصل للشك والريب مقصود شنو الرجال بعدين يوضح، يعني ما حصل هذا الشك من منشأ عقلائي معتبر، مو اصلا ما حصل، حصل الشيك لكن مو من منشأ عقلائي معتبر، شي يسوي؟ فإنه يعمل على ما ظهر له من الأدلة. الدليل شو يقتضي مثلا؟ اللي يعمل بالحيط بعد مو يعتني ماذا الاحتمال حرما المناشئ من احتمال عقلائي. وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، شد علي فسر يقول وإن كنت كتحتمل النقيض، النقيض شنو النقيض؟ يعني النقيض ما قام عليه الدليل، الدليل هو على حل يده احتملت الحرمة واقعا، لكن بقى انه منشأ عقلائي لا تدير بالاحتياط مو مستحب، ما يستحب له الاحتياط هنا، بل ربما كان مرجوح الاحتياط على ذا مو راجع هنا مرجوح يصير اذا ماكو منشأ معتبر، مثل قلنا مسلم ظاهر الصلاح والورع يهدي لي ترك شيء، احتمال الحرمة هذا واقعا لكن مو من ناشئ من منشأ عقلائي، فهنا الاحتياط مو راجع بل مرجوح. ليش مرجوح؟ لاستفادة الاخبار بالنهي عن السؤال عن الشراء من سوق المسلمين، هذا يستفاد من عدة ماذا؟ عن الاحتياط الزائد ماذا؟ الذي ما ينشأ المنشأ صحيح؟ ما مطلوب شرعا. طب نقطة، خب قلنا ذكر كم قسم الرجال، كم قسم ذكر؟ أول ذكر قسم يجب الاحتياط، اللي يجب الاحتياط قلنا ياهو ياهو ضلنا ننسى الذي يجب الاحتياط، ياهو ياهو أن شق الحرمة بالحكم لو من ناشئ واحد، هذا اللي شغل تربية لو ناشئ من هكذا فقدان ماذا من إجمال النص، يوم ثاني تعارض النص، يوم عدم الدليل، هاي ثلاثة صار. والرابع شنو الرابع؟ أن يكون مشكوكا فردي. بعدين صاحب الحدائق ذكر أمثلة الهالأقسام الثلاثة اللي هي أقسام وين موجودة في القسمين اول اللي بيجب الاحتياط ذكرينهن امثلة للثلاثة الاولية. اما الرابع مشكوك التربية ما ذكرنا ما ذكرنا لا يذكرنا رحمة الله وديهم ما ذكرنا زين. ثم ذكر شنو الامثلة للاقسام الثلاثة يا اقسام الثلاثة علمة الاقسام الثلاثة علمة لوجوب الاحتياط. الاقسام الثلاثة شنو قصدنا بيها؟ اعني اشتباه الدليل هاي واحد هل يكون منشأ الشك في الحكم اشتباه الدليل يعني شنو اشتباه الدليل يعني مجمل يعني وتردده بين الوجوب والاستحباب هاي واحد يظهر من خلال شنو تفسير الشيخ الانصاري وتردده بين الوجوب والاستحباب افتهم الشيخ الانصاري افتهم يعني يتكلم عن الشغل الشيخ الانصاري افتهم فهم الشيخ الانصاري مو حنفقوا علينا بس نشوف أمثلة عن حدائق شلون. وثم ذكر أمثلة علما لتعارض الدليلين هذا القسم الثاني. وثم أمثلة مثال علما لعدم النص بس قلنا مثال للقسم الرابع والمشكوك الفردي ما ذكر. قال ومن هذا القسم الأمثلة ما ذكر كل واحد يراجع سراويل الحدائق ويشوف أمثلة شنو شلون على أي حال. قال بعد نزال تعب الحدائق ومن هذا القسم ومن هذا القسم يا قسم يعني ومن يعني الذي يجب بالاحتياط ايه الذي يجب بالاحتياط ياهو ما لم يرد ها هذا يفيدنا ترى هذا يفيدنا مولانا يفيدنا ما لم يرد فيه نص الذي ما وارد به نص الذي هو محل كلامنا هذا الشبه الناشئ من فقدان النص ما لم يرد فيه نص من لكن يحكم التي لا يعم به البلوى الأحكام التي لا تعم بها البلوى إذا ما ورد فيه نص يجب بها الاحتياط إذا عمت البلوى ما يجب بها الاحتياط يعني يفصل في من في جريان البراءة بين ما يعم به البلوى وما لا يعم ومن هذا القسم الذي يجب بالاحتياط فهذا ما الشاهد الثاني في كلامه فالأول والشاهد الأول وهذا هو الشاهد الثاني ومن هذا القسم ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا تعم به البلوى يعني هم يجب الاحتياط عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية يعني الذي ما يتمسك بما باستصحاب البراءة وكلام هو عند الإخباريين استصحاب البراءة السيد الاسترباد يقول له فإن الحكم فيه ما ذكر كما ما ذكر يعني شنو ما ذكر حكم فيه ما ذكر يعني وجوب الاحتياط كما سلف انتهى خلاص فإذا كلام الحدائق هنا يظهر من عدة في موردين وجوب الاحتياط بعد منه ملا أمين خل نجيب الله ملا أمين الاسترابادي وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا هنا يعني شنو هنا الشبه الوجوبية فاقدة للنص المحدث الاسترابادي في كتاب أقوله فوائد المدنية بني راجعة بس ما عدنا فوائد المدنية العبارة حكيت عن الفوائد المدنية حيث حكي عنه في الفوائد فما كان عند الشيخ فوائد المدنية فالعبارة حكيت عن الفوائد المدنية إيش قال إنه قال بل شوف مضمون عبارته كلام الاسترابادي طويل فرد نبذه الآن أنا أنقل من عده قال على أن البراءة الأصلية شوكت يجوز التمسك بها براءة الأصلية يعني شنو قالة الصغر شوكت يجوز أن أجرها بالاستصحاب هذه الكمال الدين أما بعد ما كمل الدين وكل واقع من الوقائع الأيمة صلوات الله عليهم بينوا الحكم لا تخلو واقعا منه من حكم بعد تمام الدين براءة بعد ما يمكن إجراءها براءة يمكن إجراءها قبل ما تكمل الشريعة صحيحة يمكن هذه الواقعة ما بين لها حكم فأبقيت إعلاما على البراءة الأصلية أما بعد تمام الدين لا يمكن التمسك بالبراءة الأصلية شو شنو يكون محتار فشوكت ما شكينا في حكم دائما ماذا يجب الاحتياط يقول هذا المقدار. انت قدر متيقن مثل من عنده بعد ماذا زمان العسكري قدر متيقن اقوله بعد زمان العسكري قوله كما تقول لعله حيث حكي بلي انه قال ان التمسك بالبراءة الاصلية انما يجوز نيجة زايدة ترى ان اللي عنده زيادة ترى انما يجوز قبل اكمال الدين واما بعد ما تواترت الاخبار عن الايمة ايش قالوا الايمة لان كل واقع يحتاج اليها الى يوم القيامة اي واقع الى يوم القيامة يعني مو ان الواقع اللي باول جانب لا كل واقع حتى اللي يصير ماذا قبل يوم القيامة بيومي لابد يحكم انها مبين فاذا قبل يوم القيامة بيومي قدروا الناس يصعدون للمريخ لابد هالواقع حكمها الشرع ماذا عنده سواء ببيان عام او ببيان خاص سموه ما بيان خاص طبيعي لان كل واقع يحتاج الى يوم القيامة اي واقع فيها خطاب قطعي من الله تعالى فلا يجوز فلا يجوز قطعا فلا يجوز يا فلا يجوز التمسك بالبراءة الاصلية وكيف يجوز ان نتمسك بالبراءة الاصلية وقد تواتر عنهم عليهم السلام شنو تواتر وجوب التوقف فيما لم يعلم حكمه الشيء الذي ما تعلم حكمه يكون تقف عند الشبهة وعلموا الأئمة بأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقع عن حكم قطعي وارد من الله تعالى الأئمة شو قالوا قالوا يكون تتوقف عند الشبهة يس لأن كل واقعة لابد إنها حكم ما أدري سايا نصوص يا أخبار اللي متواترة أن يقول دلت على ما أدري اللي الأئمة عملوا هالناس يعني قالوا قصوا وعملوا لا أخو أخبار اللي يوضب بالتوقف سبقه هواية قلناها قف عندهم لكن عللت هتشو يا ما أنا ما أنا ما لعله أقبله وارد من الله تعالى بل عملوا بأنه بعد أن كبرت شرعا لا يخلو وقع عن حكم قطع وارد من الله تعالى هذا نحن يجب التوقف وبأن الأئمة عللوا من حكم بغير ما أنزل الله تعالى فأولئك هم كافرون إذن يجب ماذا بعد كمال الشريعة زمان هذا التوقف يجب بعد تريد شويونة بس هالعنوان التفصيل بعد ثم أقول شوف السجع هنا راح يجي هذا المقام وهو يا مقام أنه عند الشك براءة واحتياط مما زلت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء فحري بنا أن نحقق المقام ونوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام فنقول غد إن شاء الله والحمد لله. هذا بعد ترى الاستراباد مبرع كل شيخ الأنصاري في التسجعات ما عدى الشيخ الأنصاري.